من ابدا حاضر على الاشواق يوم لما اكسبك وحياتي عندك لو كان ليا عندك خاطر لا تراجع قلبك قبل ما يجي اليوم وتسافر وحياتي عندك وحياتي عندك